والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا على إخوتك فيكيدوا لك كيدا على إخوتك فيكيدوا لك كيدا رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا على إخوتك فيكيدوا لك كيدا على إخوتك فيكيدوا لك كيدا رؤيك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا رؤيك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين للإنسان عدو مبين للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق وعلى آل يعقوب كما أتمها على من قبل إبراهيم وإسحاق الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق وإسحاق وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق تاويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب آل يعقوب آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن

بقي إبراهيم وإسحاق ويعقوب آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء من شيء شيء شيء شيء من شيء ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء من شيء من شيء شيء شيء شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار خير أم الله الواحد القهار أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا أما أحدكما فيسقي ربه خمرا أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه فتأكل الطير من رأسه وأما الآخر فيصلب وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان قضي الأمر الذي فيه تستفتيان قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات

بالسوء إلا ما رحم ربي بالسوء إلا ما رحم ربي بالسوء إلا ما رحم ربي بالسوء إلا ما رحم ربي بالسوء إلا ما رحم ربي بالسوء إلا ما رحم ربي بالسوء إلا ما رحم ربي بالسوء إلا ما رحم ربي بالسوء إلا ما رحم ربي بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي به أستخلصه لنفسي به أستخلصه لنفسي وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء حيث نشاء في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء حمزة بالأوجه الخمسة وقفا يشاء إدريس ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء نشاء هشام بالأوجه الخمسة وقفا واندرج حمزة بأربعة أوجه نشاء حمزة بالوجه الخامس وقفا نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا

قبل فالله خير حافظا. آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا. كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا. عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا. قال هلا منكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا. كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا. وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم إليهم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم به إلا أن يحاط بكم معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم تؤتوني موثقا من الله لتأتنني

مُوَذِّنُ نَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون عليهم ماذا تفقدون عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين في الأرض وما كنا سارقين في الأرض وما كنا سارقين ما جينا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين ما جينا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين إن كنتم كاذبين فما جزاؤه كاذبين إن كنتم كاذبين فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه فهو جزاؤه جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه جزاؤه جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء

أخرجني من السجن وجيء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء إنه هو العليم الحكيم إنه هو العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث الأحاديث الأحاديث تأويل الأحاديث قد آتيتني قد آتيتني قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة والآخرة والآخرة والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة والآخرة فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة والآخرة في الدنيا والآخرة والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك نوحيه إليك أنباء الغيب نوحيه إليك من أنباء الغيب نوحيه إليك من أنباء الغيب نوحيه إليك أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون أجمعوا أمرهم وهم يمكرون لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون أجمعوا أمرهم وهم يمكرون لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أنيس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أنيس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر من أجر من أجر وما تسألهم عليه من أجر عليه من أجر وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وهم عنها معرضون والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون من آية في السماوات والأرض من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وكائن من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وكائن من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون تأتيهم غاشية